الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن النفس البشرية مجبولة على حب المال والحرص على جمعه وعلى تنميته والتنافس في هذا المجال، ولا يعتب على الإنسان إذا حرص على جمع المال وعلى تنميته، فالمال زينة الحياة الدنيا. يقول جل من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن البعض من الناس يجعل كل همه جمع المال وتنميته غير عابئ بالطريق الذي يحصل به على المال والوسائل التي يتبعها في جمعه وتنميته وإنفاقه، ويخطئ البعض من الناس حينما يعتقد أن المال هدف في ذاته، مع أنه في واقع الأمر وسيلة لا غاية. فالعاقل يهدف من جمع المال إلى إسعاد نفسه وإسعاد من لهم صلة به، والعاقل من يجعل المال خادما له ولا يجعل نفسه خادما للمال. فما قيمة مال لا يسعدك في الدنيا ولا في الآخرة، بل ربما كان سببا لشقائك في الدارين. ولئن كان التمتع بالمال في الوجوه المشروعة أمرا جائزا، فإن الأكمل منه أن يكون الإنسان زاهدا في هذا المال، فإن الزهد في المال درجة لا يبلغها إلا من خصه الله عز وجل بمزيد توفيق وعناية. فالمال في حد ذاته فتنة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا فيه لا يقيم له كبير وزن. يقول صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا أبا ذر: لو كان لي من الذهب مثل أحد ما وددت أن تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء أقول به هكذا وهكذا، يعني يمينا ويسارا إنفاقا له على عباد الله. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم اجعل عيشة آل محمد قوتا، أي بقدر ما يقتاتون به محافظة على حياتهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام زاهداً في مأكله وملبسه ومنامه. يقول أنس رضي الله عنه: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيوان، يعني على مائدة، حتى توفاه الله. وأخرجت عائشة رضي الله عنها يوما كساء وإزارا غليظين، فقالت: في هذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دخل عليه عمر ذات يوم وهو نائم على حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم مضى وتركها. وإن الزهد في الدنيا سبب في محبة الله عز وجل. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: دلني على عمل يحببني إلى الله ويحببني إلى الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وإن مما يعين على الزهد في الدنيا أن يستحضر الإنسان ثلاثة أمور: الأول أن يعلم أن الدنيا زائلة فانية وإن طالت أيامها، والثاني أن يعلم أن الآخرة هي دار القرار، وأن الفوز الحقيقي الفوز فيها، وثالثها أن يعلم الإنسان أن زهده في الدنيا لن يؤدي إلى منع ما كتبه الله له، وأن حرصه عليها لا يؤدي إلى حصوله على شيء لم يكتبه الله له. وقد يلتبس على بعض الناس المراد بالزهد والورع لما بينهما من التقارب، وقد فرق بينهما بأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. فاحرص أخي المستمع أن تكون زاهدا في هذه الدنيا، ولا تكون شديد الحرص عليها، فإنما كتبه الله لك سيأتيك، وما لم يكتب لك لن يأتيك، وأن الدنيا لا يجلبها حرص حريص. جعلني الله وإياك من الزاهدين القانعين بما كتب الله لهم، وألهمني وإياك الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه